ممنوع لو تحصلي زيارة، ممنوع زوارة لو تحصلي زيارة، ممنوع زوارة لو تحصلي زيارة، من نوصلك نصيح لا قبة لا ضريح، من نوصلك نصيح لا قبة لا ضريح، ممنوع زوارة لو تحصل زيارة، ممنوع زوارة لو تحصل زيارة، من نوصلك نصيح لا قبة لا ضريح، من نوصلك ممنوع زوارة، ممنوع زوارة لو تحصل زيارة، ممنوع زوارة وصلك، من وصلك نصيح لا قبة لا ضريح، من وصلك تحصلي زيارة، ممنوع زوارة لو تحصلي زيارة، من نوصلك نصيح لا قبة لا ضريح، من نوصلك وانت ماشي ممنوع زوارة لو تحصل زيارة،